سمعت معاوية يقول مع نفر من قريش من أهل مكة يتحدثون عن كعب الأحبار، فقال معاوية: كعب الأحبار أصدق من يروي من أهل يروي من أهل الكتاب، يعني يروي عن أهل الكتاب، ومع ذلك فقد كنا نبلو عليه الكذبة إثر الكذبة. يعني أن كعب الأحبار بالنسبة لليهود الذين أسلموا وكانوا يروون عن التوراة والإنجيل هو أصدقهم بالنسبة إليهم، لكن مع ذلك فقد كنا نلتقط عليه بين الحين والآخر الكذب، ولعله لذلك لم يروي عنه لا البخاري ولا مسلم، والله أعلم بشأنه. فحدثه أبو هريرة عن فضل يوم الجمعة راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس هذا الكلام من عند أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ولا تنافي بين هذا وبين الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل ليلة القدر مثلا، بل الآيات الدالة على فضل ليلة القدر، ذلك لأن كلام رسول الله هنا عن الأسبوع، خير يوم على مدار الأسبوع طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يعني الأسبوع الذي هو سبعة أيام، يوم الجمعة أفضل يوم من أيام الأسبوع، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة، دابة يعني باللغة كل ما يدب على الأرض، إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، مصيخة ومصغية بمعنى واحد يعني مستمعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يعني مصغية أي تسمع يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا يعني خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس. يوم الجمعة الدواب تصل يعني تتأمل وتتنبه لعل هذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، ولعلها تطلع على ذلك بإشارات وبإلهام وبأنواع من الغريزة متعها الله سبحانه وتعالى بها، وهذا شيء ليس غريبا. يقول: إلا الجن والإنس، الجن والإنس لا يدركون هذا ولا يتأملون في هذا. نعم، هذا الكلام ما ينبغي أن نستبعده ولا أن نستنكره، طبعا نحن نعلم أن العلم إلى اليوم لم يستطع أن يرصد مواقيت الزلازل قبل من مواقيتها، إلى الآن لم يستطع العلماء أن يرصدوا ذلك على الرغم من المحاولات الكثيرة والمؤتمرات التي عقدت في سبيل يعني تبين أي علامة قبل حدوث الزلزال أو الخصف، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وإلى الآن تقع الزلازل فجأة دون سابق معرفة. لكن معروف حتى عند هؤلاء العلماء أن كثيرا من الحيوانات هي التي تعلم ذلك، ويتبين هذا بصوتها بعوائها بصهيلها بنحو ذلك قبل أن يقعها. هذه أمور لا يعني تنضبط بمقاييسنا نحن العلمية، وإنما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى. فإذا ألهم الحيوان شيئا، الحيوان الأعجم، ولم يلهمه الإنسان، قال أمر مهما حاول لن يستطيع أن يعلم. ثم قال أبو هريرة: وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. وهو يصلي، كلمة يصلي هنا قد تفسر بالمعنى اللغوي وقد تفسر بالمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي وهو يصلي يعني يدعو، والمعنى الاصطلاحي الصلاة المعروف المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فقد يكون المراد بالصلاة المعنى اللغوي، وقد يكون المراد المعنى الاصطلاحي، وعندئذ لا بد ان نقول كما قال عبد الله بن سلام ان من جلس مجلسا ينتظر الصلاه فهو في صلاه، فكان الذي يجلس قبيل اذان المغرب منتظرا الصلاه في صلاه. وهكذا اما ان نفسر الصلاه بالمعنى اللغوي اي الدعاء، اي وهو يدعو الله عز وجل، وهذا قريب جدا، واما ان نفسرها بالصلاه الحقيقيه، ولكن عندئذ نقول المجاز هنا من ناحيه اخرى اي ينتظر الصلاه، ما من عبد ينتظر الصلاه حكما في صلاه. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا ورد في الصحيح. وقلت أنا في درس مضى النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد أنه يعني صرح بميقات هذه الساعة، لكن الصحابة اجتهدوا. مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترى أنها فعلا في آخر ساعة من يوم الجمعة. بعض الصحابة اجتهدوا ورأوا أن ذلك عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين. ناس قالوا لا، بعد الخطبة وقبل الصلاة. الخلاصة النبي أخفاها، ولعل الحكمة من ذلك أن يجند الإنسان نفسه في هذا اليوم من الصباح إلى المساء للدعاء وللابتهال والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا بد أن يدرك هذه الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من الإنسان أن يكون حريصا في هذا اليوم المبارك من الصباح إلى المساء على أن لا يضيعه في لهو ولا عبث. مثل ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام فقال التمسوها، يعني ابحثوا عنها في الليالي 21 و23 و25 إلى آخره من رمضان. طيب لماذا لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى يقبل الإنسان إلى الله في العشر كله، وهو يتوقع أن تكون ليلة القدر في أي وقت من هذه الأوقات؟ يقول كعب بادي أبي بدر قال هذا في كل سنة يوم، مو في كل أسبوع الفضل اللي أنت عم تحكيه، قلت بل في كل جمعة. يقول أبو هريرة فرجع كعب الأحبار وكان يسمى أبا إسحاق، رجع أبو إسحاق إلى التوراة، يعني راجع التوراة ودقق فقال صدق رسول الله، يعني أنا غلطان تاري، كل أسبوع يتكرر هذا اليوم. نعم. قال أبو هريرة فلقيت، أي لما رجع من الطور، بصرة ابن أبي بصرة الغفاري. وكعب بن الأحبار بعد أن أسلم انتقل إلى بلاد الشام وأقام بها حتى مات. نعم. ولذلك رأوا في الطور. فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفارية فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، أي ذهبت لأزور الطور متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الطور مكان مقدس ذهبت إليه لزيارة. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لأصحابه أن الإنسان إذا أراد أن يزور مكانا من الأمكنة لفضل في هذا المكان فليعلم أن الأماكن كلها في الفضل سواء، أماكن مو لزيارة مريض، مو لزيارة رجل صالح، لا، الأماكن من حيث هي كلها في الفضل سواء، إلا ثلاثة أماكن متميزة على غيرها، وهي المسجد الحرام ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم. مسجد ايليا او بيت المقدس. نعم. بده يروح يزور مسجد من المساجد، اذا ثلاث مساجد معلش، اما اذا بده يزور مسجد تاني مثل بده يروح من هو ليزور المسجد الاموي، كل المساجد حرشكل. طيب معنى هذا الكلام من بصرة رضي الله عنه لأبي هريرة، لو انت رحت على الطور كنت تروح لوين؟ المسجد الأقصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسجد الأقصى فضلا على سائر المساجد والأماكن الأخرى. فأنت ذهبت إلى الطور الذي لم يتحدث رسول الله عن فضله، وتركت المسجد الأقصى الذي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضله، لكن لازم تروح للمسجد الأقصى، لأنه رحت رحلة وين؟ طور قريب من المسجد الأقصى. طبعا هذا معنى كلام سيدنا رسول الله، وقد فهمه هذا الصحابي سيدنا أبو هريرة أيضا. مو معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني واحد لازم يحبس حاله بالبيت ما يخرج من بيته إلا لثلاث مساجد، ما يزور صديق، ما يروح يطلب العلم، ما يروح يزور القبور، ما يروح يتاجر، ما يروح يطبب حاله، لا، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى معنى كلامه بين المساجد يلي الناس بيرتادوها ثلاث مساجد مفضلة بس، مساجد الثانية كلها مستوى واحد. لذلك الفقهاء قالوا لو أن إنسانا نذر أن يعتكف في مسجد وسماه، قال لله علي أن أعتكف مثلا في المسجد الأموي، هل يتعين المسجد الأموي؟ لا، له أن يعتكف في المسجد القريب من داره، لأنها على مستوى واحد في الفضل. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لوجب، لأن هذه المساجد متميزة، والنذر إنما يتعين بسبب أفضلية شرعية ثابتة في المنذور. ينبغي أن نفهم هذا الحديث بهذا الشكل، وعندما نفهمه بهذا الشكل لا يكون فيه أي دلالة على أنه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام غير مشروعة مثل ما فهم ابن تيمية. فهم أنه لازم الواحد لما بيطلع من بيته ما ينوي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نواها بيكون آل آسم، بشروا لعنيكم لا يحلوا عند القبر، إيه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخطأ جاءه من الخطأ في فهم الحديث، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما لازم يروح لأرني، ما لازم يمد راسه يروح لأرني إلا لها ثلاث مساجد، وزيارة قبر رسول الله لها ثلاث مساجد، إذا لك صار حرام. لو كان هذا الكلام صحيح كان لازم ما يطلع من بيته ويجي لك، مثل ما أنه حرام زيارة قبر النبي، كان ما لازم يروح لبلد يطلب فيها العلم، لبلد يزور فيها قريب له يواصل رحمه، ما لازم يروح لشيء مكان، يعني أي مكان ما لازم يزوره. لكن مو هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا هو الآخر وأسلم، نعم، وهو الذي قال له سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر لا أذكر، نعم، وقد أنزل الله قوله الذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا كلام الله. قال له لا أذكر أبو بكر أو عمر، والحديث صحيح، نعم، أفتعرف نبوة رسول الله كما تعرف ابنك؟ القرآن أمك عن أهل كتابك؟ قال نعم، أعرف أن أمين الله، أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه وهو محمد صلى الله عليه وسلم برسالة وشرع، أما ابني فلا أدري ما كان من خبر أمه، أي أنا أعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعلم بنوة ابني لي، هذا هو عبد الله بن سلام. يقول حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، قلت له شو حكيت له شو حكى لي، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فاستاجل عبد الله بن سلام قال كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة، بعدين غير رأيه يعني. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، إذن يعني خلاص صدق. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، أنا عرفت هي شو هي الساعة. ما قال نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو رفعها سيدنا عبد الله بن سلام إلى الرسول كنا قلنا هيك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اجتهاد منه. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي، لا تبخل علي، إيه اللي شو هي الساعة. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، يعني الدقائق الأخيرة في يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها، معروف أنه قبل قبيل مغيب الشمس من الأوقات التي تكره فيها الصلاة كراهية التحريم، فشلون هيك؟ فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ إذا هو في صلاة، فمو شرطا يكون ماسك الإبل وقال الله أكبر فعلا. فقلت بلى، قال فهو ذلك. هذا الحديث بطوله يؤكد لنا أن في يوم الجمعة وقتا، الله أعلم بطوله كم دقيقة الله أعلم، لا يصادف الإنسان في هذا الوقت موقفا يدعو الله فيه بقلب صادق وبالشروط التي ينبغي أن تتوفر في الدعاء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له دعاء. ممكن في ناس يقولوا أنه طيب نحن يوم أيام الجمعة من الصبح إلى المساء تمينا قاعدين وعم ندعي وندعي وندعي وندعي وما استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. في ناس بيلتقطوا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبيحبسوا حالهم فيها وما بيسمعوا بقى شو حكى النبي عليه الصلاة والسلام بهالموضوع في أحاديث أخرى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكر الكلام ذكر في أكثر من حديث آخر شروط استجابة الدعاء، بدك تجمع بين الحديث وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول أي رب أي رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له إن كان يوم الجمعة ولا يوم الخميس دعا؟ لا يستجاب له. إذا من شروط الاستجابة للدعاء أنه الواحد يأكل حلال، أطب مطعمك. إذا يعني أطبت مطعمك، واحد بخمد أنه أطب مطعمك يعني كل طعام لذيذ، مو هذا المعنى. أطب مطعمك يعني ابتعد عن الطعام الحرام، ابتعد وإياك أن تغذي جسمك بما حرمه الله، تستجب دعوتك. لا، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. هذا الشرط لازم نحن يعني قبل كل شيء ندبره، بعدين ندور على الميقات الذي تستجاب فيه الأدعية. مو بس هذا الشرط، في شروط ثانية. الرعونة غلط في الدعاء. شو معنى الرعونة؟ بيقولوا بالمثل صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. صاحب الحاجة واحد مقلوم له شغلة، بيته ما كان ينباع، تجارته ما كانت تمشي، بلاطش وبصير بيسأل شلون بدي ادعي لحتى يستجاب دعائي؟ لا هو مقبل على الله بصدق، ولا هو مستقيم، ولا هو شيء، لكن عنده هالحاجة وقالوا له انه في ادعية معينة اذا دعيت فيها الله بيستجيب، بيروح بيدعي ابواب الناس المشايخ العلماء حفظني شو الدعاء اللي لازم احكيه لحتى يعني يستجاب دعائي. هذا الوع هذا الإنسان اسمه أرحم، كذلك لا تقبل دعاء، لا يقبل دعاء. الدعاء ينبغي أن ينقاد إليه الإنسان بدافع عبوديته لله، حتى لو ما كنت واثق من الاستجابة لازم تعلن بدعائك هذا عن ذلك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى، سواء استجيب دعاءك او لم يستجب دعاءك. انت شوي، انت عبد لله سبحانه وتعالى، انت محتاج، انت فقير له، انت ذليل بين. اذا لا، الشحات شو يساوي؟ الشحات شو وظيفته؟ يمد ايده، يمد ايده يقول لحاله اعطوني ولا ما اعطوني، انا اي وظيفتي بدي مد ايدي. هذا بالنسبة شيء نسبي، الانسان بالنسبة للانسان عزيز، لكن الانسان فعلا شحاد واكثر بكثير بالنسبة لمين؟ لله عز وجل. فالانسان فيما يتعلق بالدعاء، الدعاء مو وسيلة، الغاية الدعاء، الدعاء غاية مو وسيلة. يعني مو انه والله انا عم بدعي مشان يستجاب دعائي، لو اعرف ما يستجاب دعائي ما بدعي، لا هذا غلط. الدعاء عبارة عن شعار العبودية، عن اعلان عن انك انسان محتاج الى الله، مملوك لله سبحانه وتعالى. انت هي وظيفتك، وديك الثاني وظيفته، بيستجيب ما بيستجيب مثل ما بده. انت مهمتك انك تعلن عن افتقارك الى الله سبحانه وتعالى. والانسان طبعا دائما مفتقر الى الله دائما، يعني وهذه الحكمة، ان الانسان ما بتمر عليه لحظة الا هو محتاج لشيء، يا بيكون معرض لمرض، يا بيكون معرض لفقر، يا بيكون في مخاوف، يا بيكون في اخطار، يا واقع، يا متوقع، يا كذا. نعم، فهو بكل حاجة، يعني بكل حالة بحاجة انه يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يلي يستجاب، بالاضافة الى انه الواحد لازم يتوب عن المعاصي والاوزار وما ياكل حرام. نحن اليوم كل اكلنا تقريبا نقدر نقول حرام او مشبوه، حرام او مشبوه. فهذا هو الجواب عن من قد يسأل انه والله دعيت يوم الجمعة والله ما استجاب دعائي. نعم، كذلك في ناس يكون لهم حاجات يعني متحرقين عليها، بيجي بقى بيسأل شو الدعاء المستجاب، حفظني. وبتطلع بتلاقي بياكل مال الناس، بتلاقي ما بيأدي حقوق الله، بتلاقي يمكن بيرتكب محرمات، بس لأنه بحاجة لشغلة بيروح بيدور وبيكتب شو هذا الدعاء المستجاب وإمتى لازم أدعي. إيه نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يطلب من عبد هذا. طالب مثلا أيام الامتحان يجي بقى أيام الامتحان بيحفظ الأدعية وبيلتجأ إلى الله، بس يخلص الامتحان خلاص، نعم، ما عاد له لسان يتحرك. ليش انت لما كنت معرض للسقوط في الامتحان كنت بحاجة لله، وهلا ما انت بحاجة له؟ بكل لحظة انت بحاجة له، بكل لحظة معرض انت لأسوأ المصائب، لأتعس أسباب الشقاء. فبكل لحظة لا له ندعي رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.